نؤمن به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. خير ما أحييكم به أيها الإخوة تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيدور على ألسنة الناس هذا السؤال: لماذا ندعو فلا يستجاب لنا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد وعدنا في القرآن الكريم وأمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة؟ قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه دعوة أعقبها وعد: عليك أن تدعو، والله سبحانه وتعالى قد وعد بالقبول. ولكن كثيرا من الناس يقولون: ها نحن ندعو الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار فنرى أن الله لا يستجيب، مع أن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالقبول. بعض الناس يظن أن الله سبحانه وتعالى قد أخلف وعده، ومعاذ الله، الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وكان وعد ربي حقا. فقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، العلماء يقولون أن هذه الآية فيها إضمار، ويظهر هذا الإضمار بدلالة النصوص الأخرى، كقول الله عز وجل: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. يبقى هذه الآية: ادعوني أستجب لكم، إن شاء شاء استجاب، وإن شاء لا يستجيب. والقرآن الكريم فيه كثير من النصوص التي تأتي عامة يراد بها الخصوص، يعني يأتي اللفظ عام يراد به خصوص المعنى، كقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهذه آية عامة يراد بها خصوص المسلمين المخاطبون بهذه الآية، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحج البيت بعد العام مشرك. هناك نصوص تأتي عامة يراد بها الخصوص، خصوص المسلمين. فهذه آية عامة للمسلمين المخاطبين بهذا الأمر. والدعاء لا يخرج عن ثلاثة أشياء: إما أن يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء ويعجل به في الدنيا، وإما أن يؤخره للآخرة، وإما أن يصرف عن الإنسان من السوء مثله. وهذا أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا وكان له إحدى ثلاث. ما من مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا وكان له إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له في الدنيا، وإما أن يؤخر للآخرة، إما أن يؤخر هذا للآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. يبقى إذن الدعاء لا يخرج عن ثلاثة أشياء: إما أن يقبله الله عز وجل، وإما أن يؤخره للآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والناس في الدعاء على أصناف: منهم من يترك الدعاء ويقول إن الدعاء لا فائدة من ورائه ولا طائلة من تحته ولا ثمرة من ورائه، فيترك الدعاء ويقول إن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن الله عز وجل يأمر الملك الموكل بالأجنة فيدخل على النطفة ويكتب وينفخ فيها ويكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، فيتركون الدعاء ويقولون أنه لا فائدة من الدعاء وأن كل شيء مقدر. والصحيح عند أهل السنة والجماعة أن الدعاء يرد القضاء، وكل هذا بقدر الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان فيرد الدعاء القضاء. وكثير من الناس يدعو الله عز وجل ويجد أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب الدعاء، يقول لك: إحنا دعونا على اليهود ودعونا على هؤلاء الظلمة ولم يأخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. نقول أيها الإخوة إن الدعاء له شروط، إن الدعاء له شروط، من هذه الشروط أن يكون طعامك طيبا وحلالا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغزي بالحرام ويرفع يديه إلى السماء فأنى يستجاب له. رجل يطيل السفر، وكان غالب السفر من أجل الحج والعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر، أشعث الرأس أغبر القدمين من شدة ما لاقاه في الطريق، لأنه يسافر على قدميه، فيرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب له. منين هيستجاب له وهو حياته كلها حرام في حرام في حرام؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن حلال ما أخذ، لا يبالي المرء ما أخذ أمن حلال أم من حرام. يقول لك حرام كلناه حلال كلناه. لذلك لما جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أكون مستجاب الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كثير من الناس الآن للأسف الشديد، إلا من رحم الله وإلا من عصم الله سبحانه وتعالى، يأكلون الربا، يغشون في البيع والشراء للأسف الشديد. وهذا أمر. الأمر الثاني أن تنقي قلبك من معاصي القلوب، تنقي قلبك من معاصي القلوب، من الكبر ومن الحسد ومن الحقد ومن الغل. الله عز وجل يقبل الدعاء من قلب موصول، لابد أن يكون قلبك موصول بالله عز وجل. ولذلك في الحديث: لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال. إبراهيم بن أدهم كان يمشي في طرقات الكوفة، وكان رجلا زاهدا ورعا، وترك ماله وقصوره، وكان أميرا، فترك المال والقصور وزهد في الدنيا، فكان يمشي في البصرة فرآه الناس، قالوا له يا إمام، قالوا له يا أبا إسحاق، لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء، لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء. عرفتم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقه، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وقلتم إننا نخاف من النار ولم تهربوا منها، وقلتم أننا نريد الجنة ولم تعملوا لها، وعلمتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، وانشغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم. الله عز وجل لا يقبل الدعاء إلا من قلب موصول بالله عز وجل. يعني سيدنا يونس عليه السلام وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فالتقمه الحوت، فلما التقمه الحوت نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا حدث؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الصحابة في بدر لما استغاثوا بالله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استجاب الله الدعوة في نفس الوقت وفي نفس اللحظة. سيدنا زكريا لما دعا ربه الله عز وجل يقول هنالك دعا زكريا ربه. وهنالك في اللغة العربية تشير إلى المكان وإلى الزمان، يعني في نفس المكان وفي نفس الزمان استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة سيدنا زكريا عليه السلام. لماذا لا نكون نحن هكذا ندعو فيستجاب لنا؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك موانع تمنع الدعاء من القبول، ذكرها أهل العلم. من هذه الموانع أن تدعو الله سبحانه وتعالى بصوت عال، أن تدعو الله سبحانه وتعالى بصوت عال في غير جماعة. قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا يجوز لك ولا يصح لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بصوت عال وأنت في غير جماعة. أما إن كنت في جماعة الإمام يدعو فلا بد وأن يسمع المأموم، فعندها المأمون يقول آمين. أما في غير الجماعة لا يحل لك أن ترفع صوتك بالدعاء. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مع صحابته في غزوة، كلما ارتفعوا مرتفعا أو هبطوا واديا كبروا فرفعوا أصواتهم بالدعاء. ماذا حدث؟ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك وقال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. لا تدعون أصما ولا غائبا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يحتاج إلى أن ترفع صوتك بالدعاء. ورد في الحديث الصحيح في البيهقي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنت منه وأخذت تحدثه، دنت منه أي اقتربت منه وأخذت تحدثه، فكنا على مقربة فكنت أسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضه. اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وخفضت صوتها. فأم المؤمنين عائشة تقول: فكنت أسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضه، لأنها قد اقتربت وخفضت صوتها. فإذا بقول الله سبحانه وتعالى ينزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله عز وجل يسمع تحاوركما، لا يحتاج إلى أن ترفع الصوت بالدعاء. فرفع الصوت بالدعاء يمنع القبول. كذلك أيضا أن تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا قد حرمه عليك، هو الذي حرم عليك، ثم أنت تسأله أن ييسر لك أمر الحرام، هذا لا يقبله الله عز وجل. يعني رجل مثلا يسرق يقول مثلا: اللهم يسر لي أمر السرقة، هل تعتقد أن الله يستجيب منه هذا الدعاء؟ رجل يزني يذهب ليزني يقول: اللهم استرني، هل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني يستجيب منه هذا الدعاء؟ رجل يذهب ليرتشي ويقول: اللهم استرني، تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له هذا الدعاء؟ هذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يستجيب الله له هذا الدعاء. يبقى من موانع القبول أن تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا قد حرمه عليك. أيضا من الموانع الاستعجال في الدعاء، الاستعجال في الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يعجل، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يعجل. يقول: دعوت ولم يستجب لي، فاستحسر ويترك الدعاء. إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. يعني بعض الناس يدعو الله سبحانه وتعالى ويريد بعد دقائق معدودة أن يستجيب الله له هذا الدعاء. لا، الله عز وجل يستجيب لك في الوقت الذي يريده هو، لا الذي تريده أنت. يعني مسألة الوقت والزمان هذا أمر يرجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وتقديره، لا إلى تقديرك أنت. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام لما دعا على فرعون قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما. العلماء يقولون إن موسى عليه السلام لما دعا على فرعون استجيبت هذه الدعوة بعد سنوات طويلة، بعد سنوات طويلة. الله عز وجل يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولذلك قال العلماء: إذا أحدث الإنسان معصية، هذا الظالم إذا أحدث معصية أحدث الله له نعمة ليستدرجه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فهم مبلسون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله يملي للظالم. إذن فينبغي ألا تتعجل في الدعاء. لذلك سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام، لما رأى رؤيا وقصها على والده يعقوب عليه السلام، قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعني هذه الرؤية فيها خير كثير. انت عارف سيدنا يوسف عليه السلام رأى هذه الرؤية وسنه 7 سنوات. تحققت هذه الرؤية بعد 27 سنة، يعني تحققت وكاد سنه 33 سنة، يعني تحققت الرؤية بعد 27 سنة. وسيدنا يوسف لما ألقي في الجب ما قالش: يا رب فين اللي انت وعدت بيه؟ ولما دخل السجن لما أصبح عبدا ما قالش: فين يا رب اللي انت وعدت بيه؟ لا، هو يثق أن الله سبحانه وتعالى سيؤتيه هذا، ويثق في وعد الله سبحانه وتعالى، لكن في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا الاستعجال في الدعاء يمنع قبول الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يعجل. يقول: دعوت ولم يستجب لي. الأمر الذي يليه أيضا من موانع القبول أن تتجاوز الحد في الدعاء، أن تتجاوز الحد في الدعاء على من ظلمك. ما معنى تتجاوز الحد في الدعاء؟ يعني بعض الناس يظلم فيدعو على من ظلمه، وأنت تعلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والله عز وجل يقبل دعوة المظلوم وإن كان كافرا. كثير من الناس يظلم فيدعو على من ظلمه فلا يستجيب الله له. لماذا؟ لأنك تتجاوز الحد في الدعاء على من ظلمك. يعني رجل ظلمك في أمر فتتعدى عليه في الدعاء وتجور عليه في الدعاء، لا يقبله الله عز وجل. وخير الدعاء أن تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وعندنا حديث في صحيح البخاري عن سيدنا سعد رضي الله عنه، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مستجاب الدعوة، وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولاه سيدنا عمر بن الخطاب على الكوفة، فكان عادلا وكان تقيا وكان ورعا، فكان له أعداء، فأوشوا به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأرسلوا إلى عمر وقالوا: إن سعدا هذا لا يحسن أن يصلي، بيعرفش يصلي. فعمر بن الخطاب أراد أن يتأكد من الأمر، فأرسل في طلب سعد، فقال له، فجاء سعد وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تقول في هذا الأمر؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرج عنها. فقال عمر بن الخطاب: ذلك الظن بك يا سعد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتأكد من الأمر، فأرسل مع سعد بعض الناس ليسألوا عنه، فسألوا عنه في المساجد، كلما دخلوا مسجد أثنوا على سعد خيرا، إلى أن وصلوا إلى مسجد لبني عبس، فقام رجل وقال: أما إنك قد سألتني عن سعد، فإن سعدا هذا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يمشي بالسرية، لا يقسم بالسوية، لا يعني لا يعدل بين الناس في الميزان، ولا يعدل في القضية، يعني ظالم يظلم الناس ويجور عليهم، ولا يمشي بالسرية، يكره الجهاد في سبيل الله، لا يحب الجهاد في سبيل الله. فهذا الرجل افترى على سعد رضي الله عنه في ثلاثة أمور. فدعا عليه سعد رضي الله عنه في ثلاثة أمور، فقال: اللهم أعمي بصره، ولا تمته إلا مفتونا، اللهم أعمي بصره وأدم فقره ولا تمته إلا مفتونا. في رواية أخرى قال: اللهم أطل عمره وأدم فقره ولا تمته إلا مفتونا. اللهم أطل عمره، وأريد هنا أن أنبه إلى أمر هام، وهو أن الدعاء بطول العمر هذا لا يقدم ولا يؤخر، لأن العمر مكتوب، قال الله عز وجل: لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني لا يستأخرون لحظة من الزمن ولا يستأخرون. ولذلك لما جاء رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقال: أدعو لك بطول العمر، أدعو لك بطول العمر، قال: لقد أضعت دعوة وسألت الله سبحانه وتعالى شيئا لا يقدم ولا يؤخر. أيضا طول العمر هذا ليس فيه خير، لأن الله عز وجل قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق، يرجع كالطفل الصغير، يحتاج من يحمله، من يطعمه، من يسقيه، فمسألة صعبة جدا، ومن نعمره ننكسه في الخلق. فهذا الرجل طال به العمر، وهذا بمقتضى قدر الله عز وجل، طال به العمر إلى أن تجاوز المئة، حتى سقط حاجباه على عينه، وكان فقيرا يجلس في الطرقات يتكفف الناس، فإذا مرت به امرأة أو جارية غمزها، فقال الناس: كبير، شيخ كبير، وتفعل هذا؟ قال: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. إذن الشاهد من هذا الحديث هو العدالة. رجل ظلمك تدعو عليه على قدر الظلم. الله سبحانه وتعالى هو العادل، لا يقبل الدعاء بظلم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في ترك الدعاء على الظالم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا على ظالمه فقد انتصر. من دعا على ظالمه فقد انتصر، يرغبك في ترك الدعاء على الظالم حتى يأتي يوم القيامة بمظلمته كاملة. من دعا على ظالمه فقد انتصر. يبقى إذن الجور في الدعاء، ولو من الأم على ابنها، ولو من الوالد على ولده، لا يقبله الله عز وجل، أن فيه ظلم وفيه جور. الأمر الذي يليه الذي يمنع قبول الدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت مبتدع في الدعاء، أن تبتدع في الدعاء. يعني بعض الناس يدعون بدعاء ينسبونه إلى رابعة العدوية، كانت تقول في هذا الدعاء: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني في نارك، وإن كنت أعبدك لأجل وجهك فلا تحرمني من النظر إليك. هذا كلام لا يقول به عاقل في الدنيا، لأن الأنبياء كانوا يخافون من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من النار ويسأل الله سبحانه وتعالى الجنة. والأنبياء قال الله عز وجل: يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا طمعا في الجنة، رهبا خوفا من النار. ونبي الله نوح عليه السلام قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالأنبياء يخافون، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم اسألوا الله لي الوسيلة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من النار ويسأل الله سبحانه وتعالى الجنة. يبقى أن تبتدع في الدعاء لا يقبله الله عز وجل، كذلك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بشيء مستحيل، فاستحالة الأمر تمنع الدعاء من القبول. يعني تقول مثلا: اللهم اجعلني نبيا، هل يقبل الله هذا الدعاء؟ هذا شيء مستحيل. اللهم اجعلني، تقول مثلا: اللهم اجعلني ملكا من الملائكة، هذا شيء مستحيل. اللهم لا تمتني، هذا أيضا شيء مستحيل، إنك ميت وإنهم ميتون. كذلك أيضا أن تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا قد خص به أنبياءه ورسله. يعني بعض الناس يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، يقول، وهذا موجود في بعض الكتيبات التي تباع في السوق الآن، يقول صاحب هذا الدعاء: اللهم أخضع لي كل من يراني، يقول اللهم أخضع لي كل من يراني من الجن ومن الإنس ومن الوحوش ومن الهوام. يعني هل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه هذا الدعاء؟ هذا أمر قد خص الله به نبيه سليمان عليه السلام، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يبقى إذن أن تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا قد خص به أنبياءه ورسله، هذا يمنع الدعاء من القبول. والدعاء سبب من أسباب تحقيق الآمال، لذلك قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت أدوية نتداوى بها وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. لذلك قال عمر نسير من قدر الله إلى قدر الله، نسير من قدر الله إلى قدر الله. فإذا المرض هذا موجود، المرض موجود، ولكن الدعاء يرد القضاء، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. تأخذ الدواء بقدر الله، المرض يأتي بقدر الله، الدواء أيضا يأتي بقدر الله. ولذلك أكثروا من الدعاء كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا وكان له إحدى ثلاث، إما أن يؤخر الله، إما أن يعجل الله له أن يقبل منه الدعاء، وإما أن يؤخر هذا إلى الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. إما أن يعجل له بالإجابة، يعني مثلا تدعو الله سبحانه وتعالى يأخذ نتنياهو ويأخذه، يأخذ القذافي يأخذه، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيك مال يعطيك مال، يعطيك زوجة يعطيك زوجة، ولكن بالشروط التي ذكرناها آنفا. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على قلب رجل واحد، قاموا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألته فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إنما هي أعمالكم وفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني لما تضع المخيط في البحر ينقص شيء؟ لا ينقص شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. مخيط اللي هي أداة الخيط اللي هي الإبرة، يعني لو أدخلتها في البحر لا تنقص من البحر شيئا. فأكسروا من الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نكسر يا رسول الله، قال أكسروا من الدعاء. وادعوا الله سبحانه وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.